رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت ولا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنته.